إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى قوله: باب التعوذ من الفتن. من عليه المناقشة الليلة؟ ياسر وأيضا عمار. من الباب؟ من البداية تبدأ من عندك عبد الكريم؟ وسع كده ربي يرضى عليك. اللي محضره ياسر الباب كله. نعم، أعد. الحديث الأول يعني إلى ما قبل قول البخاري وقال عباس، إلى ما قبله. الحديث الأول بالسند بالمتن. أحسن، تفضل. بارك الله فيك. يكفي. الإسناد معاذ بن فضالة. نعم، علي صوتك. أحسن. هشام. ثقة أخرج له الشيخان. ومن أثبت الناس في قتادة، وهذه فائدة. قال شعبة: وقد حدث بحديث ذات مرة، فقيل لشعبة: خالفك غيرك. فقال شعبة: من؟ فقالوا: هشام. قال: هو أحفظ لحديث قتادة مني. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فكان إذا خالفه هشام الدستوائي، فكان شعبة من إجلاله لهشام يدع حفظ نفسه ويحكم بقول هشام رحمك الله. فهشام من أتقن وأوثق الناس في قتادة، فإذا خالف هشاما غيره ففي الأغلب الأعم القول قول هشام، إلا إذا قويت القرائن. قتادة. نعم، ثقة أخرج له الشيخان وهو يدلس. تلحظ هنا أن قتادة عن أنس كما ترى من طريق هشام. هل بحثت هذا؟ أنت تقول قتادة يدلس، فبديهي جدا وأنت تعتقد ما تقول أنه كان من المفترض بك وأنت ترى أنه يدلس، فأنت ترى الآن ماذا يقول قتادة عن أنس. هذا الذي أريد أن البخاري بعد ذلك قد ذكر السماع، فذكر في الإسناد الذي عقبه والذي بعده أن قتادة قال أن أنسا حدثه أو حدثه. حصلت فائدة بيني وبين العلامة والدنا أبي محمد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فقلت له حفظه الله عنعنة قتادة هل احتج بها الشيخان؟ ماذا ترى حفظك الله؟ قال يسلكان عنعنة قتادة وأخرجا له في الصحيحين. قلت قد بحثت حفظكم الله في هذا فوجدت أن البخاري فيما أحاط به علمي لا يسلك. قال تقصد أنك تتبع؟ قلت بارك الله في عمر الكمبيوتر، لسنا من الحفاظ. نعم بحثت عن طريق هذا الجهاز فوجدت أنه لا يحتج بقتادة معنعنا إلا بمتابعات أو بسماع. قال طيب خلنا الآن نختبر قولك. فقال لبعض إخواننا من طلاب العلم، وكان بمحضر أخونا الشيخ أحمد الزهراني حفظه الله، قال افتحوا أول موضع في البخاري لقتادة معنعنا. ففتحوا أول موضع قال عن قتادة، قتادة عن أنس. قال هذا يبطل قولك. فضحكت قلت خليه يكمل، فكمل في الإسناد قال البخاري وقال أبان عن قتادة سمعت أنسا. فضحك الشيخ وقال هذا يحتاج إلى بحث. هكذا انتهى مع والدنا المحدث العلامة الشيخ ربيع أمد الله له في الخير والعافية. والذي ذكرته هذا مثال أمامكم الآن من طريقة تعامل البخاري مع قتادة، فإن البخاري قد أخرجه من طريق هشام عن قتادة عن أنس معنعنا، فأتبعه البخاري عقب ذلك قال من طريق سعيد وهو ابن أبي ابي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم، ومن طريق سليمان التيمي عن قتادة أن أنسا حدثهم. إذن هؤلاء الثلاثة، أما هشام فيروي عن قتادة معنعنا عن أنس، وأما سعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي فيرويانه عن أنس بالسماع، فيرويانه عن قتادة سماعا من أنس، فأراد البخاري أن يبين السماع. وهذا هو طريق البخاري في التعامل مع عنعنة قتادة. فهذا الذي يظهر، ومن نسب إلى البخاري أنه يسلك عنعنة قتادة كالعلامة الإمام الألباني وكالعلامة الإمام ربيع هذا يحتاج إلى تحرير، والظاهر هو خلاف ذلك. الله أعلم. شكرا. قال وقد تكلمت قبل ذلك عن تعامل العلامة الألباني في الصحيحة في حديث قتادة، فإنه قد صحح جملة من الأحاديث الصحيحة عنده في السلسلة الصحيحة مدارها على قتادة، ولكن الشيخ سلك هذه الأحاديث، وقد بينت أن الشيخ كان له موقفا آخر وسبق الكلام في هذا. قال عن أنس رضي الله عنه قال، هذا الباب هو كما سمعتم باب التعوذ من الفتن، بعد أن ذكر البخاري ما ينبغي على المسلم زمن الفتن، وذكر أنه ينبغي أن يعتزل الفرق، وذكر أنه قد يحتاج أن يتعرب وأن يعيش في البادية بعيدا عن الفتن. هذه أفعال للمكلف في التعامل مع الفتن، أنه ينجو منها ويهرب منها ويعتزل أهلها. ومن ضمن تعامل المسلم مع الفتن أن يستعيذ بالله، فإن الدعاء من أقوى ما يدفع الشر عن صاحبه، ولذلك يشير البخاري إلى أن المسلم ينبغي أن يعتزل الفتن وأن يلجأ إلى الله داعيا ربه أن يقيه الله عز وجل الفتن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن حديث مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل فكان يدعو، يفتتح صلاته من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكال وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يكثر شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الدعاء في مسائل مشكلة حتى يفرج الله عنه وحتى يلهمه الله. قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، أكثروا عليه بالسؤال، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل، أي أنشأ يسأل، كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، أي قام رجل ليسأل، كان إذا خاصم الناس وحصل بينه وبين أحد خصام فكانوا ينسبونه إلى غير أبيه، إذ هذا كان أمرا قد حصل في الجاهلية. قال فقال: يا نبي الله، من أبي؟ ليتثبت حتى لا ينسب إلى غير أبيه. يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. وكان هذا أثرا، وكان هذا من أثر غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا يسألون عن شيء نهوا أن يسألوا عنه. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أنس من غير هذا الطريق عن أنس أن الرجل قال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: فنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أي رآهم، رأى صورة الجنة والنار بينه وبين جدار القبلة، رأيتهما دون الحائط، حائط الجدار. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقد أشرت إلى أن الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس لما قال الرجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، الآية. وهذا الحديث قد وافق مسلم شيخه البخاري، فأخرجه أيضا مسلم من طريق هشام به، ولم يذكر زيادة قتادة وهي عند ذكر الآية. وأما الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها، وما المراد من الأشياء التي لا ينبغي السؤال عنها. فقال بعضهم: إنما المنهي السؤال عن الأمور القدرية، كسؤال الصحابي: من أبي؟ مما قدر وما سيكون وما أشبه ذلك، مما إذا ظهر حاله للسائل استاء منه. وقال بعض أهل العلم: بل المراد المسائل الشرعية لا القدرية. واحتجوا بالحديث: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قالوا: المسائل المنهي عنها هي المسائل الشرعية قبل أن تستقر الشريعة، وأما بعد استقرار الشريعة فلا، فإن الذي ينبغي هو السؤال. وحرر بعض المحققين من أهل العلم، قالوا: المنهي عنه كلا الأمرين، نهوا أن يسألوا هل هذا فرض أم لا مما لم يفرض، فيفرض بسبب السؤال. ومن ذلك الحديث الصحيح: إن من أعظم الناس جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا يدل على أن السؤال عن ابتداء الأحكام الشرعية من الوجوب والتحريم هو هذا الذي لا ينبغي، وإنما يؤخذ بالمطلقات دون أن يزاد فيها التكلف. فحين قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يكفي أن تأتي بمطلق الحج، لأن المطلق يتحقق بكل ما يقع عليه اسم إطلاقه. كتب الحج حجوا، حجوا ولو مرة، فلا تسأل هل كل عام، هذا من النوع المنهي عنه. كذلك أيضا في الأمور القدرية التي يساء صاحبها بالسؤال عنها، ومنها حديث أنس عند مسلم حين قال الرجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون المنهي عنه ما يتعلق بالأمور القدرية وما يتعلق بالأمور الشرعية على الوجه الذي سبق بيانه. قال البخاري: وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع. عبد الرحمن موجود؟ وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا الحديث المتقدم. وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي. وقال: عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن. أولا، وقال عباس النرسي حين يقول البخاري عن بعض شيوخه قال فلان، لا يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، قال: هل هذا معلق أو موصول؟ قولان لأهل الحديث سبق البحث في هذا، والحافظ يرى أن هذا إنما هو تعليق أو ما أخذه البخاري عن شيخه في معرض المذاكرة وليس في معرض الرواية، وسيأتي الفرق بين الرواية عن طريق المذاكرة وبين الرواية عن طريق التحديث. وعباس النرسي هذا تكلم فيه بعضهم ووثقه آخرون، والراجح أنه صدوق وسط احتج به البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. يزيد بن زريع، نعم عندكم يزيد بن زريع، نعم حاله ثقة ثبت أخرج له بخاري ومسلم. يزيد عن سعيد عن قتادة، فيزيد ابن زريع وسعيد ابن أبي عروبة وقتادة ابن زريع. قلت أكثر من مرة مما يعين طالب العلم على ضبط الأسانيد وضبط الرواة دون تكلف ودون تقصد حفظ أن ينتبه إلى الأسانيد المتكررة، وضربت أمثلة منها هشام، أقصد ابن عروة، هشام عن أبيه عن جده. تغديت؟ ما تغديت، إذن فأنت معذور. هشام عن أبيه عن عائشة، هذا مثال متكرر عند الشيخين. كذلك من الأمثلة عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، خلينا أقول عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا متكرر. كذلك من الأسانيد المتكررة تقول اخرج من الصحيحين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إسناد ثلاثي غير عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذه الأسانيد، وكذلك مثلا شعيب بن أبي حمزة دينار عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. هذه الأسانيد تعين طالب العلم على ضبط الرواة وعلى ضبط الأسانيد دون تكلف. فكثير من الأحاديث مدارها على أسانيد مشهورة محدودة، إذا ضبطت تلك الأسانيد سهل ما بعدها، وهذا يعينك في ضبط الأسانيد من جهة مع الصحة والضعف وفي معرفة رواة الحديث. فانتبهوا لهذا بارك الله فيك. قال عباس النرسي حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة. سعيد هو ابن أبي عروبة، حاله ها ثقة مدلس. قال الحافظ سعيد بن أبي عروبة ثقة ثبت كذا كذا، قال كثير التدليس، هكذا قال في التقريب كثير التدليس، وهذا يتنافى مع قوله في مراتب المدلسين حين ذكر سعيد بن أبي عروبة في المرتبة الثانية. حينئذ ما وجه التناقض والاختلاف؟ أنه في المرتبة الثانية هم من قل تدليسه، بينما هو يقول في التقريب كثير التدليس، فكان ينبغي أن يذكر في المرتبة الثالثة. الشيخ الألباني يقول إن الحافظ حين ألف كتابه، وهذه فائدة الإمام الألباني احفظوها، فيها إجابة هذا الإشكال، كيف هو يقول سعيد بن أبي عروبة كثير التدليس ثم بعد ذلك يذكره في من؟ في المقلين في المرتبة الثانية. طب والأولى من ندر تدليسه؟ أحسن. وقد أجاب عن هذا الإشكال الإمام الألباني فقال وقد لاحظت، هو الإمام الألباني يقول وقد لاحظت ووقع لي بعض ذلك أو كثير من ذلك، أن الحافظ يصف بعض الرواة بالتدليس كثرة ثم يذكرهم في مراتب المدلسين في المرتبة الثانية مثلا. قال والعكس. قال وهذا في نقدي يرجع لسببين. يقول الإمام الألباني إما أن الحافظ ربما حين صنف كتابه مراتب المدلسين طبقات المدلسين أملاه من حفظه، فأدخل بعض من في المرتبة الثالثة في الثانية ومن في الثانية في الثالثة. قال وسبب آخر أن يكون قد تغير اجتهاد الحافظ ابن حجر. والزهري، استحضر الآن، انتهى كلام الشيخ الألباني، الزهري ذكره في المرتبة الثالثة، بينما في النكت ذكره في المرتبة الثانية. أخوكم بيشير بإصبعه، تقصد الأولى؟ هو يقول الأولى. فأقول هذا من ذاك، هذا الاختلاف من الحافظ من ذاك. حينئذ يأتي كلام الإمام مقبل أنه ينبغي على المتخصص في هذا الفن أن لا يقتصر في بحثه على كلام الحافظ ابن حجر، ولكن عليه أن يرجع إلى كلام الأئمة، ولا بأس أن يستعين بكلام الحافظ. العلامة الشيخ ابن باز لما شرح البخاري كان له تعقبات على الحافظ في بعض الرواة، قال فيهم الحافظ مقبول ووثقهم الشيخ ابن باز، وبعضهم قال الحافظ ثقة وأنزلهم الشيخ ابن باز قال صدوق. فبعد ذلك جمع هذا في كتاب للشيخ ابن باز وطبع، وهو متداول في السوق، وهي تعليقات واستدراكات الإمام ابن باز على الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر. ثم ختم البخاري قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن. خليفة هذا هو خليفة بن خياط المحدث صاحب تاريخ ابن خياط، هو تاريخ ويقال طبقات ابن خياط، يقال تاريخ ابن خياط ويقال طبقات ابن خياط، وهو محدث حافظ. لكن تكلموا في حفظه، يقول الحافظ: وخليفة ابن خياط لم يحتج به البخاري، وإنما أخرج له مقرونا مع غيره، فإذا انفرد قال لي خليفة، لا يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا. قال الحافظ: وكأنه يشير أن هذا أخذه عن خليفة في المذاكرة. أحيانا تسمعون هذه الكلمة من علماء الحديث: أخذه عنه في المذاكرة وليس في باب الرواية. إيضاح ذلك أن طلاب الحديث وعلماء الحديث كانوا يجتمعون في المجلس فيتذاكرون، يقول له: تعال نتذاكر حديث الزهري عن فلان عن فلان، فيورد كل واحد ما عنده ويستدرك على صاحبه ويذكره ويتذاكران، يذكر كل واحد منهما. هذا يسمى مجلس المذاكرة. لا يقصد أحد الشيخين أن يروي عن الآخر أحاديثه، وإنما جلس من باب المذاكرة ليس من باب الرواية. لذلك حين ينفصلان يرجع هذا لا يروي الأحاديث التي رواها في باب المذاكرة على سبيل أخبرنا أو حدثنا. لذلك يعبرون بمثل أو يعبرون عن ذلك بقولهم: قال لي، إذا أرادوا المذاكرة. فإذا أرادوا الرواية يقولون: أخبرنا أو حدثنا، هذا هو الغالب. وربما يقولون: قال لي، يريدون الرواية، لكن هذا قليل بالنسبة لباب أخبرنا وحدثنا في باب الرواية. ماذا تلحظون الآن؟ هذا الإسناد الآخر فيه متابعة من خليفة لمن؟ لعباس. عن من؟ عن يزيد ابن زريع. وزاد خليفة مع سعيد بن أبي عروبة، ضم إليه معتمر ابن سليمان. معتمر ابن سليمان أيوة يا وليد، ثقة أخرج له البخاري ومسلم، وأبوه سليمان، سليمان بن طرخان التيمي. التيمي قال الحافظ لم يكن منهم، نزل فيهم فنسب إليهم، أي أنه ليس تيميا نسبا حقيقة، وإنما عاش معهم فنسب إليهم وذكر الحديث. نعم. ومن طريق معتمر ابن سليمان أخرجه مسلم في الصحيح. نعم. قال، اقرأ يا صلاح الباب الذي عقبه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف عن معمر، عن هشام بن يوسف. نعم. عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا. ألا ألا إن الفتنة الفتنة ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. من حيث يطلع قرن الشيطان. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. هذا الحديث لمن؟ عمار. الحديث الأول طريق سالم. تفضل. نعم. أعد. حدثني عبد الله. حدثنا عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هنا، الفتنة هنا، حيث من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. نعم، بارك الله فيك. الإسناد عبد الله بن محمد المسمدي. ما علينا الآن، أعطيني مرتبة محددة. ثقة، صدوق، بين الصدوق والثقة. طيب لماذا؟ أولا أخرج له البخاري ومسلم. البخاري فقط لم يخرج له مسلم شيئا. طيب هذا خطأك الأول. خطأك الثاني إن كان، لماذا نزل من كونه ثقة؟ لقول أبو حاتم صدوق. أبو حاتم يتعنت ويتشدد كما يقول الذهبي، يقول فيه تعنت. هل توبع أبو حاتم في إنزاله؟ طيب الآن ينزل أو ما ينزل؟ ينزل. لماذا؟ لأن النبي حاكم، لأن ابن حبان والخليلي يعني ليس بالعلم المرتب. طيب لكن هل أحد غمزه غير أبي حاتم؟ طيب هل أحد وثقه؟ الخليلي وابن حبان. طيب وغمزه ابن أبي حاتم فماذا قال؟ إذن ينزل توبع أبو حاتم على إنزاله. طيب جاوز. حدثنا هشام بن يوسف ثقة ومتقن، أخرج له صحح له البخاري فقط، هو تعود بخاري ومسلم لم يخرج له مسلم. أي هذه غلطتك الثانية. طيب معمر، أخرج له يا راجل. الحافظ ذكر ثلاثة وقال معمر ثقة سبت إلا في روايته عن فلان وفلان وفلان، في روايته عن هؤلاء الثلاثة وهم. من هو؟ ماشي. والثاني من يذكر الثلاثة الذين قال الحافظ أن معمرا يهم في أحاديثهم؟ نعم أحسنت، هشام بن عروة الأعمش. أحسنت. إيش فايدة حكة الرأس؟ هل ثبت علميا أن حكة الرأس تذكر؟ نهرش رؤوسنا. ها هشام والأعمش وثابت. أحسنت بارك الله فيه. قال الحافظ معمر بن راشد الأزدي ثقة ثبت، إلا أنه في روايته عن الأعمش وهشام وثابت شيء. قال وكذا، وذكر بلدا، البصرة. البصرة هي خناءة والكوفيين. قال وكذا فيما حدث به بالبصرة. الآن السؤال، ما الفرق أن يقال في معمر أنه يهم فيما حدث بالبصرة أو يقال يهم في حديث البصريين؟ هل هناك فرق أم لا؟ ها؟ هناك فرق. إيش الفرق؟ لأن هنا فيما حدث به بالبصرة أي قد يكون حدث عن أحد البصريين في تاريخ البصرة. أحسنت، أي قد يكون معمر قد حدث عن بصري في المدينة. في ذاك الوقت كان حفظ معمر أثبت، لكن حين رجع إلى البصرة ما حدث به بالبصرة فيه وهم قليل. وهذا ينفع عند التعارض في الترجيح أن تنظر إن كان هذا مما رواه معمر في البصرة، وسيأتي الآن مثال ولكن في غير البصرة من أوهام معمر. طيب، هذا حاصل ما قيل في معمر. الزهري، الزهري. سالم ابن عبد الله ابن عمر. طيب، عبد الله ابن عمر له أبناء، عدة أبناء، منهم استقاط. ها، من يذكر بعض هؤلاء؟ منهم سالم، نافع ابنه، تابعته. وليش بتقول مولى ابن عمر؟ ابن عبد الله. هذا ما جنون هذا بتعليبها يا رجل. نافع مولى ابن عمر، خناقة. مولى ابن عمر ابنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلة انه بيناطح حبيبي. يا صلاح صبرك الله. نافع مولى ابن عمر يا رجل. مولى ايش؟ مولى ايش يعني؟ مولى عبد، خادم. وشوف، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني هم لما يقولوا نافع مولى ابن عمر يقصدون خادمه عبده. ها، سالم، حمزة، بلال. احسنت، سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو اوثق ابناء عبد الله ابن عمر، حمزة ابن عبد الله ابن عمر، بلال ابن عبد الله ابن عمر. ها، ماذا بقي؟ بقي كمان اثنين او ثلاثة. ابحثوا. ها، طيب، عن سالم عن أبيه، أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. أولا، الفتنة الشر والبلاء وما يأتي للمسلمين من ضرر ومحن. الفتنة ها هنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير حال تحديثه بموضع البلد التي يشير إليها، يشير إلى بلد ما، يقول الفتنة ها هنا. ففي الحديث الأول لم يبين الراوي ما هي البلد التي كان يشير إليها، فجاء البخاري وروى الحديث الآخر من طريق نافع عن ابن عمر، والأول سالم عن ابن عمر، ففيه زوائد، منها تعيين البلد التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. اقرأ يا صلاح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله. لا، قبله قتيبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. أولا الإسناد، أنت انتهيت اللي عليك، ها؟ طيب، قتيبة بن سعيد عندكم ثقة، أخرج له الشيخان. إذا قيل قتيبة عن الليث أو عن ليث فهو ابن سعد. إذا قيل قتيبة عن الليث فهو ابن سعد. الليث ابن سعد الإمام الذي قال فيه الشافعي: الله يحب الإنصاف. الليث أفقه من مالك لم يقم به أصحابه. الليث أفقه من مالك لم يقم به أصحابه، يعني أصحابه لم يحملوا إيه؟ لم يحملوا علمه. نافع هو ابنه. لن تنساها أبدا، لن تنساها. طالب العلم إذا لدع ما ينسى فائدة اللدعة. هل أن لدع وتبهدل ومجنون وتهزأ آخر تهزيل مش هينسى، يبقى نافع فأولى ابن عمر. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق. إذن ما الجهة والبلد التي يتحدث أن الفتنة تأتي من جهتها؟ جهة ماذا؟ مشرق المدينة. مشرق المدينة كما جاء في بعض الروايات مفسرة، قال حين أشار قال: اللهم بارك لنا في شامنا، قالوا: وفي يمننا، سيأتي. قالوا: وفي عراقنا، قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، قالوا: وفي عراقنا، قال: هناك حيث يطلع قرن الشيطان. فالمشرق بلاد العراق التي هي الجهة المشرقية للمدينة، فمشرقها العراق. ولذلك قال الألباني: وأكثر طرق الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي عراقنا، قال: هناك حيث يطلع قرن الشيطان، وهناك الزلازل والفتن الحديث. لذلك كان أهل السنة يعجبون إذا خرج صاحب سنة من العراق. ولذلك قيل لأبي عبد الله: إن فلانا أدركته يقول كذا وكذا ويقول بالسنة، فقال: ممن؟ قال: قلت: يا أبا عبد الله، إنه من أهل السنة في الكوفة. قال أحمد: إن واحد الكوفة واحد. إن واحد الكوفة واحد، يعني الرجل الذي يكون على السنة في الكوفة يكون سنيا حقا. لماذا؟ لأنه يعاني من الفتن والبدع التي كانت قد ملأت بلاد العراق ومنها الكوفة. فكان أحمد إذا أخبر عن أحد من أهل السنة في الكوفة قال إن واحد السنة واحد. وسبحان الله، لما كانت رأس الفتن في العراق قديما وحديثا غرس الله في زمن من الأزمنة، غرس فيهم أحمد بن حنبل، كما في حديث ابن ماجه في كتاب العلم وصححه الألباني: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فغرس الله أحمد بن حنبل في بلاد العراق، وكان في بغداد، فكان علم السنة في بغداد حتى ملأ الله العلم في الدنيا بسبب أحمد بن حنبل. فالعراق كما جاء عند ابن ماجه أو الترمذي وقد كنت أذكر أحداث العراق قبل غزو العراق في الأشرطة المسجلة في مسجد رقم 1، وذكرت حديث الترمذي أو ابن ماجه فيما صحح الألباني: إنكم ستمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يسمى البصرة، وهو حديث أنس عند ابن ماجه أو الترمذي وصححه الألباني. إنكم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يسمى البصرة، فإذا فتحتموها فعليك بأطرافها وإياك وأسواقها وموانيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يكون فيها خسف وقلف ورجف. هذا حديث أرويه من زمن وهو في ذهني، وهو قريب من هذا اللفظ أو كأنه هو. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنسا أن يسكن في ضواحي العراق في البصرة، وإنما يسكن أطرافها، لأنه سيكون فيها خسف وقذف ورجف. كذلك من الفتن العظيمة التي ستحصل ولم تحصل إلى الآن في العراق ما جاء في الصحيح: يوشك أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب، تكون عليه مقتلة عظيمة، يقتل من كل كذا كذا، فمن أدرك ذلك منكم فلا يأخذ منه شيئا. فالفرات ستجف ينابيع الماء في نهر الفرات، فإذا جفت حينئذ سيحصر الفرات، ويقال حصر الماء عن كذا، أي إذا جف في أرضه وظهرت أرضه فيقال حصر الماء عن كذا. وحينئذ الآن الدائر في دول العالم ما يسمى في السياسة بحروب الماء، حروب الماء، هذا الآن دائر في العالم، وهو اصطلاح سياسي يتكلم به السياسيون. والآن هناك مفاوضات ومعاهدات لتجنب حروب الماء، فإن الأنهار لها منابع تبتدئ به وتنتهي به، كنهر النيل يبتدئ من هضبة كذا وينتهي إلى كذا، فيبدأ الناس يتقاتلون على المياه، وتسحب بعض الدول منسوبا أكثر مما تستحق، حتى يؤول الأمر أن يحرم الدول التي يمر بها النهر أو الأنهار تحرم من الماء، إلى أن يصل الأمر أن يمتنع وصول الماء إلى بعض البلاد. وهذا ما يسمى الآن في العرف السياسي بحرب أو حروب الماء. ومن ضمن ذلك أن يحصر ماء الفرات، نهر الفرات، لا ندري كيف يحصر ولا نجزم بكيفية، وإنما نجزم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الفتن وتكون عليه مقتل عظيمة. وكذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الروم بلاد المسلمين ومنها ضرورة العراق، وهو الواقع الذي نعيشه إلى مدد قائمة، وإن كانوا قد خرج كثير منهم إلا أن أصل القواعد الحربية لهم قائمة في العراق وحول العراق. القواعد الأمريكية والسلاح والتدمير الأمريكي في العراق موجود قواعد لهم وفي دول حول العراق. كل هذا من الفتن التي تكون في العراق. كذلك خروج الخوارج من العراق وقتلهم عثمان رضي الله عنه، وكذلك خروجهم على ولاة الأمر وظهور الشيعة قديما وحديثا في العراق. ولذلك فإن إيران لها سيطرة قوية ووجود قوي في معتقد العراقيين، وكثير منهم يتبنى الرفض الذي من أصله تكفير الصحابة إلا نفرا يعدون على الأصابع. ولذلك ما تقوم به إيران من التغلغل في بلاد العراق، حتى قامت في العراق الحسينات، والحسينات هي مجمع تعبد الشيعة وبدعهم وضلالهم. ولذلك في العراق يؤذنون بأذان الشيعة على المنابر، حي على خير العمل، أشهد أن عليا ولي الله، ويؤذنون به في بلاد العراق إلى وقتك هذا. وقيام الحسينات هناك وفتنة الشيعة من تقتيل كثير من المسلمين ومن تولي رؤوس الشيعة أمر الحكم في العراق، كل هذا من البلاء العظيم ومن الشر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل المشرق، أي في العراق، وهي أصل البلد في الشر من جهة المشرق، من مشرق المدينة. ولذلك حين قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال رجل يا رسول الله وفي عراقنا، وقال بعض الرواة وفي نجدنا. وإنما سميت العراق نجدا لأن النجد في لغة العرب هي كل أرض مرتفعة عن غيرها فيقال نجد، فإذا نزلت يقال غور، ومنه غور الأردن. هذا كله متعلق بأحداث العراق، والفتنة قائمة منذ أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتك هذا، والعراق من أشد البلاد فتنة واضطرابا ودماء، نسأل الله العافية. قال وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. أولا في رواية سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل شك حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس، فشك الراوي، بينما في رواية نافع الجزم حيث يطلع قرن الشيطان، لم يشك ولم يقل قرن الشمس. هنا فوائد. أولا كيف يعرف طالب العلم من الذي تردد في الحديث؟ هذا واحد. ثانيا كيف يعرف طالب العلم الترجيح عند تردد الراوي؟ ثالثا ما مراد الراوي أو ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قرن الشيطان؟ أولا حين ينظر الآن طالب العلم يجد أن الإسناد معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يفسر البخاري من الذي قال أو قال قرن الشمس. ترى هل هو ابن عمر؟ هل هو سالم؟ هل هو الزهري؟ هل هو معمر؟ كل هذا محتمل. ولك لمعرفة الشاك في الرواية طرق، منها أن يصرح بذلك كأن يقال قال فلان أو قال كذا، وهذا سهل لأنه قد صرح لك من الذي شك. هذه طريقة. الطريقة الأخرى وهي أن تجمع طرق الحديث ثم أن تتتبع الرواية التي فيها الشك فتنسب الشك لصاحبه والجزم لغيره، وهذا مثال عملي الآن أمامكم. هذا الحديث يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. لما تجمع الروايات فقد شارك معمرا غيره من الثقات، فقد رواه شعيب عن الزهري فقال قرن الشيطان، ورواه يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري وقال قرن الشيطان. فتبين هنا أن الشك من من؟ أن الشك من معمر، لأن شعيبا لما رواه عن الزهري ولما رواه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال قرن الشيطان، ورواه معمر فمرة قال قرن الشيطان ووافق شعيبا ويونس، ومرة قال قرن الشيطان أو قرن الشمس. فتبين أن معمرا قد وهما وتردد في قرن الشيطان وقرن الشمس، وأن الصحيح في الحديث هو قرن الشيطان بدليل رواية شعيب. شعيب يا رجل ياسر، شعيب بن أبي حمزة دينار ثقة متقن من أوثق الناس في الزهري، أخرج البخاري حديثه من طريق شعيب عن الزهري عن سالم به قال قرن الشيطان، وتابعه يونس بن يزيد الأيلي أخرجه مسلم في صحيحه فقال قرن الشيطان. فتبين من هذا أن قرن الشمس من أوهام معمر. وقد ذكر الحافظ أن قرن الشيطان أو قرن الشمس شك من الراوي، ثم لم ينشط رحمه الله كعادته في النشاط، لم ينشط على أن يحرر القول فيه، والتحرير أن هذا من أوهام معمر ومن تردد معمر رحمه الله. المسألة الثالثة، ما معنى قرن الشيطان؟ وما معنى أن قرن الشيطان يطلع من جهة المشرق؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم قرن الشيطان كناية عن تمكن الشيطان في بلاد المشرق في العراق ونحوها من البلاد المشرقية، وهذا تأويل باطل، فإن الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة أن تبقى على ظواهرها وعلى حقائقها لا تزول إلا ببينة وبرهان. وذهب بعض الأئمة أن الشيطان له قرن بل قرنان كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عند مسلم قرناء الشيطان. فالشيطان مخلوق له قرنان حقيقة حقيقة ولا نعلم كيفيتهما. فإذا طلعت الشمس من جهة المشرق جعل قرنيه مقابل الشمس في جهة المشرق، قال من حيث يطلع قرن الشيطان. ولا شك أن الشيطان يجلس ويستقر في أماكن الفتن والشر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب ما رأك الشيطان تسلك فجا إلا وسلك فجا غير فجه. نقف هنا إن شاء الله. حدثنا علي بن عبد الله هاني. فين الواد هاني؟ موجود؟ طيب. حدثنا علي بن عبد الله وليد تولين عندك مناقشتك الدرس الجاي. حدثنا إسحاق بن شاهين علاء عندك أدي حديثين. حدثنا عمر بن حفص بن غياث عندك علم عليه. حدثنا سعيد بن أبي مريم عندك يا صلاح. خلاص بارك الله فيكم، مناقشتكم في الدرس القادم. يا اولاد انتوا رايحين فين؟ انا ما انتهتش. الم مين ده؟ يلا طوحوا.